أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: عندي مال من فاعل خير لعلاج أخي، وبحمد الله تم علاج أخي وبقي المال، بقي المال عندي، فهل يجوز لي أن أتصرف به بأن أعطيه الأهل جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا أخذت من أحد مالا من أجل أن يكون في غرض ومصلحة، فالمنبغي عليك أن تصرف هذا المال في ذلك الغرض الذي أخذته المال من أجله. فإذا لم تفعل ذلك، فإنه يجب عليك أن ترجع إلى صاحب المال وترد له ماله، ولا ينفعك أن يفتيك أحد بغير هذا، لأن هذا المال لا يملك أن يخلص ذمتك منه في الدنيا والآخرة إلا الله ثم صاحبه. وبناء على ذلك لا ينفعك أي فتوى، هذا المال لصاحبه، أعطاك إياه لأمر، وهذا في جميع ما يكون من الصدقات، من الأمور التي يتبرع بها الناس، إذا خصصت أو أعلن أنه سيفعل بها شيء معين، المنبغي تحديد الأشخاص الذين يتبرعون، ثم بعد ذلك يرجع إليهم في حال الزيادة، في حال الاختلاف والتغيير ونحو ذلك. هذا أمر ينبغي لمن يخاف الله ويتقيه ويريد أن يبرئ ذمته في الدنيا والآخرة أن يراعيه. فالمال لا يحل إلا بطيبة نفس من صاحبه، طابت نفسه أن يعطيك إياه لعلاج أخيك، فإذا لم تعالج به أخاك رجعت ورددت المال إليه، لأنه لم يعطك إياه لأمر آخر. فلو تصدقت به وجب عليك ضمانه، ولو كان صاحبه ميتا ترده إلى الورثة، لأنه صار ملكا للورثة. وبناء على ذلك لا بد من رجوع هذا المال لصاحبه، والحكم فيه يرجع إلى من هو مالك له ومتبرع به، والله تعالى أعلم.